حتى دنا من ربه فتدلى. هذا جاء في قصة جبريل ثم دنا فتدلى فكان قبره سريع وادنا. وجاء في حديث شريك في الحديث شريك بن أبي نمر وله أوهام قال أن هذا من أغلاطه، وإنما الذنوب والتدلي ليس ذنوب الرب وتدليه، وإنما هو ذنوب جبريل. فقوله دنا فتدلى في حديث المعراج في حديث المعراج هذا من أوهام الشريك بن أبي نمر، وشريك بن أبي نمر له أغلاط في حديث الإسراء. وقال آخرون إن التدلي والذنوب والتدلي ثابت له في حديث الإسراء، وأنه غير الذنوب والتدلي الذي ذكر في سورة النجم. الذنوب والتدلي في سورة النجم هذا ذنوب جبريل وتدلي، ثم دنا فتدلى عن جبريل فكان قبر أوطنا أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي حديث الإسراء كذلك فيه الذنوب والرب وتدلي، لكن بعض العلماء قال إن هذا من أوهام الشريك وأغلاطه، ومنهم من أثبت. نعم. وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بغضها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. نعم. وهذا ثابت في حديث رأيت ربي في أحسن صورة، قال وأن الله وضع يده بين كتفيه فوجدت برد أنامله. فيه فهم في إثبات هذا، وأنه ينبغي المسلم أن يثبت هذا وإثبات اليد لله عز وجل ثابت النصوص والأنامل والأصابع ثابتة للنعم. وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى ويسأل فيعطى ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره. نعم. كل هذا ثابت أنه يأتي يوم القيامة عليه السلام ويشفع، وهو أشرف الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع ويشفعه الله شفاعة العظمى، ولأهل الجنة بإذن الله في دخولها، ولعمه أبي طالب وللعصاة يشفع الله فيه، ويسأل ربه فيعطى، ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره. هذا جاء في الحديث، جاء في حديث فيها كلام لأهل العلم، وإبعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، جاء في حديث في مسلم الإمام أحمد وغيره، وأن المقام المحمود قال أن يقعده ربه معه على العرش. ومن العلماء من قال إنه إن قعده على العرش نبثه، إنما جاء فيه جاء في آثار عن مجاهد، وهي صحيحة، آثار صحيحة عن مجاهد، ومجاهد روى عن ابن عباس، وجاء في أحاديث مرفوعة، لكن بعض العلماء لم يصح الأحاديث المرفوعة أنه في قعده على العرش. وذكر الشيخ الإسلام ابن القيم أن هذا يثبت هذا السنة، وأنه لا يرد هذا إلى الجهمية. وعلى هذا فإذا ثبت يكون في المقام المحمود شيئاً الشفاعة وإقاده على العرش، ويكون هذا من خصائص إقاده. نعم. وأنه وكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن الليث عنه. نعم. هذا يعني رواه ابن عمر في، ومن العلماء من أضعف الحديث، وشيخ الإسلام ابن القيم يرون أنه ثابت وأن هذا معتقد السنة والجماعة. نعم. فضائل الصحابة ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا ترويها على حد ولا تقرأها على غيره ولا تسمعه ممن يروي. وعلى هذا فلا يجوز لك تسجل أشرطة فيما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع، بل يجب هدر هذه الأشرطة وإعدامها والتسجيل عليها حتى تزول هذا يعني هذه الأشرطة. وأشرط طارق السلام وغيره ممن يكتب النزاع والخلاف بين الصحابة كلها ضلال وكلها تخالف معتقد السنة والجماعة، يجب الحذر منها وعدم الاستماع إليها والتحذير منها. فضل أم المؤمنين عائشة. ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن الصديقة مبرات من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يشهد لها بأنها صديقة مبرأة من السماء، برأها الله من فوق سبع السماوات وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل ابن منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. 13 آية أنزلها الله في كتابه العظيم متلوة في الكتاب مثبتة في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة مبرأة طاهرة خيرة فاضلة وهي زوجته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف فيه فقد كذب بكتاب الله ومن كذب بكتاب الله فقد كفر. ولهذا قال العلماء من رمى عائشة بما برأه الله منه بما برأه الله منه فهو كافر بالله العظيم لأنه مكذب لله وشاك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله. قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان، من كان هذا الكفر لأنه مكذب لله. نعم. حب الصحابة. ويجب ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. نعم. يجب على كل مسلم حب الصحابة جميع الصحابة وينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله في العدل والانصاف لا بالهوى والتعصب. قال اهل بدر، قال النبي لعمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واهل الحديبيه بيعه الرضوان، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين بيد بايعتك تحت الشجره، وثبت في صحيح مسلم الحديث حصه لا يلد النار احد بايعه تحت الشجره، واحد كذلك. فهؤلاء اهل الفضائل الشريفه والمنازل المنيفه العاليه الذين سبقت لهم السوابق رحمه الله ورضي عنهم اجمعين. نعم. معاوية بن ابي سفيان. وتترحم على ابي عبد الرحمن. معاوية بن ابي سفيان اخي ام حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين اجمعين وكاتب الوحي وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رحمه الله. فتعلم فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته. نعم. معاوية بن أبي سفيان من الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح، فيجب الترحم عليه والترضي عنه كغيره من الصحابة. ولهذا قال تترحم على ابي عبد الرحمن معاوية بن سفيان اخي ام حبيبه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخته ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

في مال أو غيره، أخذ مال حربك، أخذ شيئا من مالك، أو ظلمك في سجن أو ضرب، تصبر ولا تخرج عليه، لأن الخروج ترفع عليه منصب فاسد أكبر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبد حبشيا. نعم، قال أمر لخليلي أن أصبر وأطيع وإن كان عبد حبشيا مجد على الأطراف، لأن الخروج على ولاة الأمور كما سمعتم يترفع عليه مفاسد، اختلال الأمن وإراقة الدماء واختلال أحوال الناس وتربص الأعداء بهم الدوائر وتحت الفتن لا أول له ولا آخر. بخلاف المعصية فإن مسؤولها قليلة يصبر عليها، معصية والظلم يصبر عليها. نعم. وقد أجمع العلماء من أهل الفقه والعلم والمستاك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطائهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها والمشي على القناطير والجسور التي عقدوها والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة، لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إن كان ما يأتيه إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عبد الإمام، والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبد الحبشية إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. نعم، هذا معتقد السنة والجماعة العلماء اللي صرفوا أهل العلم من أهل الفقه والعلم والعبادة والزهد من أول الأمة إلى وقتنا هذا، يعني نص الصحابة إلى وقتنا هذا، أن صلاة الجمعة والعيدين تصلى خلف الأئمة خلف ولي الأمر ولو كان فاجرا، هذا معتقد السنة والجماعة، تصلي خلف الإمام ولو كان فاسق، الجمعة والعيدين، لأن في الغالب أن الجمعة لا تكون في البلد إلا جمعة واحدة، إذا ما في البلد إلا جمعة واحدة والإمام فاسق يصلى خلفه، وكذلك إمام المسلمين ولو كان عليه نقص يصلى خلفه الجمعة والعيدين، ويصلى خلفه في ميناء في الحج وفي عرفات والغزو معه، معتقد أن الجمعة يغزون مع الإمام ولو كان فاسقا، والجهاد والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير برنا وفاجر، ولو كان قائد جيش فاسق ولو كان عاصي يجاهد معه ويقاتل معه ويتفقد لوائه ويعطاهم الخراج والصدقات والأعشار والزكاة، إذا طلب ولي الأمر الزكاة تعطي كبرى للملك، طلب الخراج الذي يوضع على الأراضي الأوقاف وعليه الخراج كذلك، والصدقات والأعشار العشر في الحبوب والثمار طلب يعطى ولي الأمر إذا طلب الزكاة سواء كان نقدا أو كان من المعشرات الحبوب والثمار التي يخرج منها العشر أو نصف العشر، وكذلك يصلى في المساجد العظام التي بنوها ولاة الأمور، أي مسجد لا يصلى فيه، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارات والزراعة والصناعة كلها في كل عصر ومع كل أمير جالس تبيع معهم وتشتري وتصلي خلفهم وكذلك أيضا تتعامل معهم كلها جائزة على حكم الكتاب والسنة، والإنسان الذي يحفظ لدينه لا يضره، لا يضر المحفظ لدينه والمتمسك بسنة نبيه ظلم الظالم وجوه لا، إذا كنت متمسك بدينك متمسك بالسنة ومحفظ لدينه فلا أضره، لا يضرك كون هذا ظالم وهذا جائر، لا يضرك هذا إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، إذا كنت مستقيم على الطاعة لا يضرك جور الأمير وظلم الأمير، كما أنك الإنسان لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عبد العادل، أنت في زمن الإمام العادل لكن بعت بيعا تعاملت بالربا ما ينفعك في عبد العادل، وكذلك أيضا لو بعت بيعا صحيحا في زمن الإمام الجائر ما يضرك يوم بيع صحيح، وإذا بعت بيعا فاسدا في زمن الإمام العادل ما نفعك عبد العادل بيع فاسد، وهكذا وكذلك المحاكمة إلى القضاة التي ينصبها ولاة الأمور تتحاكم إليها، ورفع الحدود كذلك، والقصاص وانتزاع الحقوق من أجل الظلمة بأمرائهم وشرطهم، لكن الحق مظلوم ينتزع الحق من الشرطة التي عينها ولي الأمر، والسمع والطاعة للأمراء الذين ولاهم ولاة الأمور ولو كان عبد الحبشية إلا في معصية الله لا أحد يطاع، ليس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة المخلوق في معصية الحال. نعم. النصيحة لأئمة المسلمين مع وعامتهم، ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نعم، هذا معتقد السنة والجماعة، أن كل مسلم ينصح للمسلمين، ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كررها ثلاثة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله عبادته وإخلاص العبادة له وأداء حقه سبحانه، والنصيحة لكتاب الله العمل به وتحكيمه والإيمان بمحكمه والعمل والإيمان بالشابه، والإيمان والنصيحة للرسول محبته واتباع شرعه وتصديق أخباره، والنصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم، ونصيحة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والنصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم ويبعدهم عن الشر، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا بد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فإذا كنت تحب لنفسك مشيئة الله لطلب العلم أو لشكر الله زوجة صالحة أو لمال حلال، تحب لأخيك. فإن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك فاعلم أن إيمانك لاقي، يكون إيمانك لاقي، لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. النهي عن مخالطة المبتدعين، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكن أن لا تقاربه في جوارك. ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. نعم، هذا النهي عن مخالطة المبتدعين، هذا سبق المؤلف رحمه الله ساق النصوص والأدلة والآثار، لكن هذا إعادة. ولا تشاور أحد من البدع في دينك، إنه شاور أهل السنة، ولا ترافقه في سفرك، لا يكون معك في السفر أهل البدع، وإن أمكنك أن لا تقربه في جوارك صفحة، لا يكون جارك من المبتدع. ومن السنة مجانبة كل ما اعتقد شيء مما ذكرناه، وهجرانه والمقتلة يعني بغضه تجانب أهل البدع، وتهجرهم وتمقتهم، تبغضهم في الله، وتهجر من والاهم ونصرهم وذب عنهم ولو كان من أهل السنة. من ناصر أهل البدع ووالاهم وذب عنهم وصاحبهم ولو كان من أهل السنة يهجر، لأن بفعله هذا صار مبتدعا، كن يوالي أهل البدع صار منهم، كن ينصرهم ويذب عنهم. وفق الله جميعا، طاعته صلى الله على محمد واله، وفق الله جميعا من اكبر من شرك صلى الله على محمد واله. احسن الله اليكم واثابكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وجعلكم من اهل الفردوس الاعلى. شيخنا الكريم هذا سائل يقول: بالنسبه لاشرطه طارق السويدان انتشرت كثيرا في جميع التسجيلات في المملكه، فما هي نصيحتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتنا عدم الاستماع لاشرطه طارق السويدان وتحذير منها، كما سمعتم العلماء حذروا من نشر مساوئ الصحابة، ويجب على المسلم أن يكف عما في جلد الصحابة، وهذه فيها نشر لمساوئ الصحابة ونشر للتلاوة التي جرت بينهم، فهي تحدث يعني في القلوب، تغير القلوب وتحدث في القلوب يعني بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجد في القلب محبة هذا وبغض هذا، فيجب البعد عنها والحذر والتحذير منها وعدم الاستماع لها، وسهل لكل واحد أن يحذرها بنفسه ويحذر غيره من سماعها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول أيضا: لطارق السويدان أشرطة ليست في الخول في الصحابة، وإنما له أشرطة في إعجاز القرآن، فهل تنصح بسماعها؟ فضلا

تشمل الواجب والمستحب. يعني ليس المراد ان السنه هنا السنه الاصطلاحيه عند المتاخرين، السنه عند المتاخرين عند الفقهاء ما هي النوافل التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن السنه اذا اطلقت في عرف المتقدمين المراد بها سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، قوله وفعله وتفعله يشمل الواجبات والمستحبات والمندوبات، فيدخل في السنه الواجب والمستحب. هنا يقول الله من السنه رفع اليدين في الصلاه عند افتتاحها، واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع، وهو زياره في الحسنات. هذه السنه المستحبه من النوافل، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. رفع اليدين هنا ذكر المؤلف في ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الركن، وهناك موضع رابع أيضا ثابت في الحديث فيها، وهو عند الرفع عند القيام من التشهد الأول. فتكون المواضع التي تقع فيها اليدين أربع مواضع: الموضع الأول عند افتتاح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الثلاثية والرباعية. من وضع ما ذكره المؤلف رحمه الله ثابت في البخاري وفي غيره، وهذا الرفع لو تركه لسانه فالحر، والسنة يبدأ الرفع مع التكبير وينهيه مع التكبير، ورفع هكذا. وجاء رفع اليدين جاء في الأحاديث رفعهما حتى يحال من كبير الله أكبر الله أكبر، وجاء في بعض الحديث رفعهما حتى يحالي فروع أذنه، واختلف العلماء في الجمع بينهما. فقال بعض العلماء إن هذا من الثلاثة الأول، فمرة يرفع يديه حتى يحالي منكبيه، ومرة يرفع يديه حتى يحالي فروع أذنه. وقال آخرون من أهل العلم يجمع بينهما بأن أطراف الأصابع يحالي فروع الأذنين، والكف يحالي المنكبين. والأمر في هذا هو مستحب، إذا رفع يديه مستحب، وإن ترك فلا حرج. عند الركوع عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الرفع عند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع عند القيام من التشهد الأول. أما عند السجود وعند الرفع من السجود فلا يشرع. جاء في حديث في أبي داود وغيره، لكن حديث ضعيف لا يشرع رفع اليدين عند السجود وعند الرفع من السجود لا يشرع. وإنما ثابت في هذه المواضع الأربعة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وقال المؤلف هو زيارة في الحسنات، يعني أنه مستحب إن فعله المسلم أثابه الله، وإن تركه فلا حرج عليه. وقال النبي يعطى بكل إشارة حسنة، ذكر محقق أنه رواه الطبراني من هذه عقبة، وأن الهيثمي حسن إسناده، يعني أنه يعطى بكل إشارة حسنة، يعني أنه مستحب وليس بواجب. نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، وعلى ذلك مضى السنة الأولين المسلمين، وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. نعم. ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وكان لبس خفه وهو كامل الطهارة، إن كان مسافرا ثلاثة أيام ولا يليها، وإن كان مقيما أو ليلة. هذه السنة مسح الخفين ثابتة في الحديث الصحيح، ومن الحديث المتواترة، وقلت لكم إن الحديث المتواترة قليلة تقارب 14 حديث أو 15 حديث، منها حديث مسح الخفين، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من بنى له مسجدا بنى له اليوم بيته في الجنة، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قليلة، ومنها حديث مسح الخفين، وهي متواترة وقد أجمع عليها السنة والجماعة للمسافر ثلاث أيام وليالي، كما في حديث علي قال للمسافر ثلاث أيام وليالي وللمقيم يوم وليلة. إذا لبس الصف على طهارة، لا بد أن يلبسها على طهارة، إذا ثبت في حديث صحيح في حديث المغيرة بن شعبة لما توضع النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه وكفيه، قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما. وهذه السنة المتواترة أنكرها الرافضة، أنكروا المسح على الخفين وقالوا لا يجوز المسح على الخفين ولا يجوز غسل الرجلين في الوضوء، لا تغسل الرجلان ولا تمسح الخفين، بل إذا كانت الرجلان إذا كانت الرجلان مكشوفتين فإن المتواضئ يمسح ظاهر قدميه مسح، وهو إمرار اليد على الوضوء مبلولة بالماء. وإن كان عليه خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. فهذه من المخالفات الرافضة بين السنة والجماعة، ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد. يقول العلماء ونرى المسح على الخفين، يعني خلاف من الروافض الذين يرون ونرى يعني ونعتقد المسح على الخفين، خلافا للروافض الذين لا يرون المسح على الخفين. فهي والمسألة وإن كانت مسألة فرعية إلا أن تذكر في كتب التوحيد في كتب أصول الدين للرد على الرافضة الذين أنكروا هذه السنة المتواترة. ولهذا المؤلف رحمه الله وهذا والمصحفين كما سبق ثابت، والذين نقلوا كيفية غسل الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسحا للخفين غسلا للرجلين المكشوفتين أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لأنه ليس كل واحد من الصحابة يحفظ الآية، لكن كل واحد منهم يتوضأ، إما نقل الوضوء شهد النبي صلى الله عليه وسلم أو نقله عن من شهده، فصار نقل كيفية الوضوء أكثر تواترا من نقل لفظ الآية. فالذي ينكر هذه السنة منكر لأمر متواتر، والذي ينكر الأمر المتواتر إذا قامت هذه الحجة يكفر صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من السنة المسح على الخفين لمن أحدث، ولا يمسح على الخفين إلا في الحدث الأصغر، أما الجنابة فلا بد من خلع الخفين. وكان الخفين وكان لبس الخفين وهو كان بالطهارة، قال هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وأصحابه، وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس، وهم الرافضة، مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راجع عن السنة راجع لقوله. نعم. ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور. نعم، هذه من السنة مستحبة للصائم، تعجيل الإفطار وتأخير السحور. لقول الله عز وجل في الحديث: قل في أحب عبادي إلي عجلهم فطرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا فطرة. فهذا من السنة المستحبة السنة للصائم، تعديل الفطر بشرط أن يتحقق الورود، وتأخير السحور بشرط أن لا يحصل العسل. يؤخر بادر بالفطر بعد حقق الورود، ويبادر ويؤخر السحور ما لم يحصل العسل. نعم. والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم. نعم، هذا السنة المبادرة بصلاة المغرب والتبكير في صلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، لحديث سلمة بن الأكوع كان النبي يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، ولما ثبت أيضا عن الصحابة أنهم قالوا: كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبشر موقع نبله، يعني يبكر في صلاة المغرب، كنا ننصرف من صلاة المغرب وأحدنا يبشر موقع نبله، يعني إذا غضب يرى مكانه، ما دخل الظلام، ما شد الظلام. والرافضة يخالفون هذه السنة، فلا يصلون المغرب إلا عند اشتباك النجوم وانعقادها، فالواجب مخالفتهم. في الفطر لا يفطرون إلا ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم وانعقدت النجوم بعد الظلام، فهذا فيه مخالفة للسنة. ولهذا قال: لا تزال أمتي بخير ما عدلوا الفطر، يعني بعد تحقق الغروب. أما الرافضة فإنهم يؤخرون صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم، فلا يفطرون ولا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم، فالسنة مخالفة لهم. نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. لا تزال

وأدنى الشمال ثلاث ركعات، قلت لي ثلاث ركعات، ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة ثم تسلم، ولك أن تسودها سردا تسر في ثلاث، لكن لا تجد إلا في آخرها، لا تشرب بها بصلاة المغرب، تسرد ثلاث، ولك أن تسر بخمس ثبت عن سرد خمس، تسرد خمس لا تجد إلا في آخرها، وتر نسميها وتر، ولك أن توتر بسبع وتجد في الثالثة وتتشهد ثم تقوم وتتم السابعة، ولك أن توتر بتسع أيضا تسردها شر تجد في الثانية وتتشهد وتقوم ثم تأتي في الرابعة تسميها وتر. هذا كله ثابت في الأحاديث. وقال بعض العلماء من الحلبة وغيرهم لك أن توتر بإحدى عشر ركعة بسلام واحد تسردها شر تجد في العاشرة وتتشهد وتقوم وتأتي في الحادي عشر. هذا إذا كان ساد يصلي وحده، أما إذا كان إمام ما ينبغي أن يصل خمسة أو سبعة أو تسعة، لأن هذا شق على الناس، الناس كلهم حاجات يكون ساد محتاج إلى الحمام ويكون حاجة، لكن إذا كان ساد يصلي وحده فالليل له هذا، والأفضل أن يصلي من كل ركعتين ثم يصلي بركعة. وصلاة الليل ليس لها حد محدد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليصل بواحد، ولو تصلي مئة ما في حد محدد، لكن أفضل 11 أو 13 ركعة، هذا هو أكثر ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وثبت في صحيح البخاري أن النبي يقول أوتر بسبع وأوتر بتسع، وما قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير 11 ركعة، يعني في الأغلب. ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر ب 13 ركعة. والقنوت فيها بعد الركوع، القنوت بعد الركوع في الوتر. أما في صلاة الليل تصلي أربع ركعات أو ست ركعات في سلام واحد هذا لا يجوز، لابد أن تسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا خبر من معنى الأمر. لكن إذا نويت الوتر لك أن توتر بثلاث في سلام واحد أو بخمس أو بسبع أو بست، لكن إذا لا تريد الوتر فليس لك أن تصلي أربع ركعات في سلام واحد في الليل ولا ست ركعات في هذا الحديث. صلاة الليل مثنى مثنى، أما النهار الجمهور على أنه جائز يصلي أربع ركعات في سلام واحد، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز، ومنشأ الخلاف حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في زيادة النهار، فعل فيها بعض العلماء من الحفاظ وغيرهم من النسائي عن هذه الرواية وحد والنهار، فعل فيها الجمهور قالوا كلمة والنهار ما تثبت، وعلى هذا فيجوز في النهار تصلي أربع ركعات في سلام واحد. وقال آخرون أنها ثابتة، فعلى هذا لا تصلي في النهار أربع ركعات، أما في الليل اتفاق لا تصلي أربع ركعات في سلام واحد، لا تصلي من كل ركعتين إلا إذا نويت الوتر تصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو نعم. ومن السنة إفراد الإقامة. نعم، السنة إفراد الإقامة لما ثبت في الحديث عن أبي طوس في حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الأذان كفر، الله أكبر الله أكبر اثنتين، الله أكبر الله أكبر هذه شهادة، الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله اثنتين، الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، حي على الصلاة اثنتين، حي على الفلاح اثنتين، شر الله أكبر اثنتين، إلا التهليلة الأخيرة فقط. أما الإقامة فإذا مفردة الله أكبر الله إلا التكبير الأول، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله فقط ايثار، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا قد قامت الصلاة والتكبير في أولها والتكبير في آخرها. وفي أذان أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شف في الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، كما أن في الأذان فيه ترجيع، الأذان أنواع والإقامة أنواع. في حديث أبي محذورة الأذان تسعة عشرة جملة، في حديث بلال خمسة عشرة جملة، يعني في أذان أبي محذورة الترجيع، وهو أن في الشهادتين ترجع أشهد أن لا إله إلا الله سرا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تفصلتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ترجع في الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، المؤذن يقول بينه وبين نفسه، ثم يرجع أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا أذان أبي محذورة في عشرة جملة. وأما أذان بلال خمس عشرة جملة ما في ترتيب، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، ورفع الصوت. والأفضل أذان بلال لأنه هو الذي يؤذن به بين يدي النبي، وأذان أبي محذورة جائز، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة يؤذن به في مكة،